بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب العتق. وآخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصدها هو قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. قال: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. ذكر أولى الروايات رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. قال: من أعتق عبدا بين اثنين فإن كان موسرا قوم عليه ثم يعتق. أيضا في رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمن العبد قوم العبد قيمة عدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه، إلا فقد عتق منه ما عتق. أيضا رواية أخرى عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في مملوك فعليه عتقه كله، إن كان له مال يبلغ ثمنه، فإن لم يكن له مال يقوم عليه قيمة عدل فأعتق منه ما أعتق أيضا رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أعتق نصيبا له في مملوك أو شركا له في عبد وكان له من المال ما يبلغ قيمته بقيمة العدل فهو عتيق. قال نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. قال أيوب الراوي: لا أدري أشيء قاله نافع أو شيء في الحديث. يبقى قول نافع: وإلا فقد عتق منه ما عتق. فقال أيوب الراوي: لا أدري أشيء قاله نافع، يبقى المقولة دي من كلام نافع رحمه الله، أو شيء في الحديث، أو ده استكمال الحديث. آخر روايات رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يفتي في العبد أو الأمة يكون بين شركاء فيعتق أحدهم نصيبه منه، يقول: قد وجب عليه عتقه كله، أو وجب عليه عتقه كله، إذا كان الذي أعتق من المال ما يبلغ يقوم من ماله قيمة العدل ويدفع إلى الشركاء أنصباؤهم ويخلى سبيل المعتق. يخبر ذلك ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إذا أعتق عبدا بين اثنين أو أمة بين الشركاء. ذكرنا قبل ذلك إن كان هناك مجموعة تشترك في عبد أو في أمة، وأراد أحد هؤلاء الشركاء أن يعتق ذلك النصيب الذي له في ذلك العبد، أعتق ذلك النصيب، وإن كان من أصحاب الأموال فعند ذلك يقوم العبد قيمة العدل ثم يدفع ذلك الذي أعتق هذا الجزء، يدفع هذه القيمة إلى شركائه بحصصهم، أي أنه وجب عليه إن كان من أصحاب الأموال أن يعتق باقي العبد. كيف يقوم؟ يقوم قيمة العدل، ثم يبقى هذه القيمة تقسم على الشركاء بحصصهم حسب ما يملك كل منهم من ذلك العبد. يبقى إذا أعتق عبدا بين اثنين، بدأ مضى الكلام في مسألة شركة، يبقى من الممكن أن يكون مجموعة من الناس شركاء في عبد أو في أمة، يبقى دي أمة مملوكة لهذا المجموع أو هذا عبد مملوك لهذا المجموع، أحد هؤلاء أعتق ذلك النصيب الذي له حتى لو كان نصيبا ضئيلا، لو أعتق ذلك وكان من أصحاب الأموال هيقوم العبد قيمة العدل، ثم يضطر ويجب عليه أن يدفع هذه القيمة إن كان من أصحاب الأموال إلى الشركاء بحصصهم كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ويخلى سبيل المعتق. أصبح في هذه الحالة هو عتيق، أصبح حرا، وإلا فقد أعتق منه ما عتق، وإلا فقد أعتق منه ما أعتق، إن لم يكن من أصحاب الأموال يبقى ده أعتق ذلك الجزء هذا ما يملك. يبقى العبد ده يبقى عبد مبعض، جزء منه حر وجزء منه ما زال في الرق. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. قال إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من أعتق شقيصا من عبد. أيضا في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أعتق نصيبا أو شقيصا في مملوك فخلاص عليه في ماله إن كان له مال، وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه، فاستسعى به غير مشقوق عليه. يبقى إذا أعتق نصيبا في عبد وليس له مال، يبقى لو كان له مال حيقوم العبد قيمة عدل، وبالتالي يبقى هذا الرجل حيلزم بدفع هذه القيمة إلى الشركاء وتقسم حسب يعني هذه الأنصبة حسب الأنصبة. إلا إن كان لم يكن له مال يبقى فقد أعتق منه ما أعتق، يبقى ده جزء معتق من هذا الإنسان، العشر الربع الثلث النصف حسب طبعا ملكية هذا الذي أعتق هذا العبد وليس عنده مال، عند ذلك استسعى العبد غير مشقوق عليه. يبقى حيطلب هذا الأمر من عبد بس غير مشقوق، لا يجب عليه هذا الأمر، يبقى ممكن يظل عبد مبعض ولكن له أن يسعى في خلاص نفسه أن يدفع يعني هذه الأموال لمملوكين ذلك العبد على نحو الكتابة، زي عبد المكاتب. عبد المكاتب يبقى يكاتب أولياء على مبلغ يدفع كنجوم، يدفع على التقسيط، وبالتالي يبقى بيتركونه للعمل حتى يسدد ذلك الأمر. العبد ده أيضا حاله كحال المكاتب، يبقى يستسعى العبد غير مشقوق عليه لكن لا يلزم بذلك، لا يلزم. يبقى العبد المبعض ده يبقى فلان ترك أو أعتق ذلك النصيب الذي له، لو كان له مال يبقى حنلزمه أن يعتق باقي العبد بعدما يقوم قيمة العدل. إن لم يكن له مال يبقى المطلوب من العبد أن يسعى لكي يسدد باقي هذه القيمة إلى الشركاء، لكن لا يجبر ولا يلزم بذلك العبد، وإلا استسعى العبد غير مشقوق عليه على نحو الكتابة زي المكاتب. والمكاتب ممكن يعجز نفسه، يعني المكاتب كما سنتكلم بعد ذلك إذن الله سبحانه وتعالى ممكن يعجز نفسه، يبقى كاتب أولياءه على مبلغ ما ويسدد كنجوم، فعلى ذلك ممكن يعجز نفسه ويبقى يعود بعد ذلك في الرق، يعود بعد ذلك في الرق، هو ما زال على الرق لآخر درهم كما تقول عائشة رضي الله عنها. قال من أعتق نصيبا شقيصا في مملوك فخلاص عليه في ماله إن كان له مال، إن لم يكن له مال وإلا قوم عليه فاستسعى به غير مشقوق عليه. يبقى لا يلزم العبد بذلك إن هو يعني يدفع باقي هذه القيمة أو يسعى للعمل ويدفع باقي القيمة، لكن هو أراد أن يكون على هذه الحالة يبقى لا حرج، أصبح عبد موعد جزء منه حر وباقي الجزء ما زال في الرق. ثم ذكر الباب التالي، باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه، ولا عتاقة إلا لوجه الله، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ. في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. قال إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. ثم ذكر رواية عن علقمة بن وقاص الليثي قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الأعمال بالنية والامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. فترجم الإمام البخاري رحمه الله قال باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحو ذلك، ولا عتاقة إلا لوجه الله، أي لابد بالقصد، لابد من القصد. إن أخطأ يبقى قال هذا العبد حر لله سبحانه وتعالى هو لا يقصد، يبقى إن كان خطأ إن كان نسيانا يبقى لا يعتبر هذا الكلام، يبقى لا يعتبر إلا إن قصد فعلا أن يكون لوجه الله، إنما الأعمال بالنيات، إنما لكل امرئ ما نوى كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: ولا اعتاق إلا لوجه الله. يبقى قاصد هذا الأمر، قاصد. يبقى إنسان كده وكأنه يتكلم مع امرأته فقال أنت طالق خطأ، يعني أراد أن يقول لها كلمة أخرى ولكن قال لها أنت طالق، يبقى لا تطلق هذه المرأة طالما كانت يعني خطأ لا يقصد هذا الكلام. وأن حتى نقول قرائن الحال لا يحي بذلك الأمر، يعني فيش مجال لتطليق المرأة، ولكن هو يتسامر معها يعني يتسامر معها، نقول على ذلك فكلمة جرت خطأ على لساني، يبقى لا يؤخذ بذلك. يبقى إن كان خطأ أو نسيان فالله تعالى تجاوز عن هذه الأمة أو لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان ومستكروا عليه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الإمام البخاري رحمه الله: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحو ذلك، ولا اعتاق إلى وجه الله. يبقى يقصد بكده أنه لا بد يكون كلام مقصود، يبقى هذا كلام إما اعتق هذا العبد لله سبحانه وتعالى قصد ذلك. ثم ذكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل امرئ ما نوى. يبقى لابد من وجود النية، وجود القصد. قال: ولا نية للناس والمخطئ. يبقى لا نية للناس والمخطئ، يبقى لا تعتبر، لأنه هو أخطأ في هذه الكلمة أو كان ناسيا، يبقى لا نية للناس ولا المخطئ. يبقى لابد من القصد، يبقى العلم ذلك الأمر أقصد بها كذا، أقصد بها، يبقى القصد لابد حتى يعتبر ذلك العمل. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها، حديث النفس، ما لم تعمل أو تكلم. يبقى لو جرى حديث النفس كده، سنجرى حديث النفس في داخله، وعلى ذلك قال في داخله كده دون أن يتلفظ أن امرأته طالق، يبقى لا تطلق المرأة، لأن ده حديث نفس ما لم يتكلم بالكلمة، ما لم يتكلم بالكلمة. يبقى لا يؤخذ الإنسان بحديث النفس، علينا ذكرنا قبل ذلك، ولكن ده غير مسموح للإنسان أن يتمادى في حديث النفس في أشياء خاطئة أو في منكرات أو في تفكير خاطئ. قلنا للعبد لابد أن يستحي من رب سبحانه وتعالى. يبقى لما نقول الإنسان لا يؤخذ بخواطر النفس، لا يؤخذ بحديث النفس، لكن ليس معنى ذلك أن يتمادى الإنسان، لكنه لابد أن يستحي من رب سبحانه وتعالى، للعلم أن رب سبحانه وتعالى يعلم ما تخفي الصدور، الله عز وجل يعلم ما تخفي الصدور، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، والله عز وجل عليم بذات الصدور، يعلم خنة الأعين وما تخفي الصدور. يبقى الإنسان بيستحي من ربه حتى لو لم يؤاخذ من ناحية الفقهية بهذا الأمر، ولكن حياء الإنسان من ربه سبحانه وتعالى لا يدع له مجالا أن يفكر تفكيرا خاطئا أو تفكيرا منكرا أو أن هو يعني خواطر سيئة تستوطن هذه الخواطر في نفسه واستطرد معها. يبقى حتى لو لم يأخذ بحديث النفس، لكن أين حياء العبد من ربه سبحانه وتعالى؟ فالله تعالى مطلع على ذلك. لو اطلع أي إنسان على هذا الأمر لاستحى الإنسان منه، وبالتالي أحاول أن أدفع هذا الأمر عني، فما بالك والرب سبحانه وتعالى يطلع على ذلك. لذلك قال: إن الله تجاوزني عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. وكان ده من الرب سبحانه وتعالى على هذه الأمة، كما بيّن أبو هريرة رضي الله عنه قصة يعني أن الله تعالى تجاوز لي عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. يعني القصة في خواتيم سورة البقرة لما نزلت: لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر من يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. لما نزلت آيات قلنا معنى الآية مدلول للآية بيقول إيه، يعني لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني خواطر النفس إحنا بمدلول للآية هيؤاخذ بها الإنسان، يبقى خواطر النفس هيؤاخذ بها الإنسان، ده بمدلول للآية. الصحابة فهمت هذا الكلام، استوعبت هذا الكلام، لذلك جاءوا وبركوا على الركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله: حملنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة والصيام والصدق والجهاد، وهذه الآية لا نطيقها، أي لو طبقت علينا لهلكنا. لهلكنا ده قصد الصحابة، مش مقصد الصحابة الاعتراض على كلام ربهم سبحانه وتعالى. ولكن يعني ينظرون إلى أحوالهم. نحن حالة من الضعف والعجز يعني نقوى على ذلك. لو يؤخذ الإنسان بخواطر نفسه لهلك الإنسان. فلذلك جاءوا وجثوا على ركب أمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فابتدأ الصحابة رضي الله عنهم كما قال أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة بيحكي لنا المشهد رضي الله عنه. فقال فابتدأها الصحابة يعني بمجرد بل قولوا قالوا، يعني بل قولوا قالوا، رجوع مباشر للصحابة رضي الله عنه. في جدال، في أخذ وعطاء، ولكن لا جدال في المسألة. قال: تريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين قبلكم سمعنا وعصينا؟ بل قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فابتدرها الصحابة، فأنزل الله سبحانه وتعالى خواتيم سورة البقرة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما وسوس به صدورها ما لم تعمل أو تكلم. وده قالوا ده من ثمار فورية الاستجابة، سرعة استجابة الصحابة. ما كانش فيه يعني فرق زمني، بل قولوا قالوا، ما فيش فرق زمني بين الأمرين. طب نرجع نفسنا، طب نبدأ يردوا، طب يبدأوا يتكلمون يجادلون، لا ما فيش فرق زمني، قولوا قالوا مباشرة. فكان من ثمار سرعة استجابة الصحابة رضي الله عنهم لإرشاد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى نسخ ذلك الأمر، فلا يؤخذ الإنسان إلا بما يعمل أو يتكلم به. أما حديث النفس فالله تعالى تجاوز لهذه الأمة عن حديث النفس. ثم ذكر رواية ثانية، رواية عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: الأعمال بالنية، أي لا اعتبار لها إلا بالنية، والأعمال مفتقرة إلى النية، والإمرئ ما نوى. فمن كانت إجراته الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، من كانت هجرته أن يصيبها أمرتنا يزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى الهجرة هي في الظاهر يعني واحدة، لكن يا ترى ده بيهاجر إلى إيه وده بيهاجر إلى إيه؟ يبقى الاختلاف هيكون على النية، حساب يكون على النية، مع أن العمل في الظاهر كده هو واحد متساوي. يبقى الأعمال ممكن تتساوى في ظاهرها، ولكن بون شاسع بين العملين. يبقى ده هاجر وده بيهاجر أيضا، لكن ده هاجر لله ورسوله، وده هاجر ليه؟ من أجل دنيا أو امرأة زواجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. يبقى في الظاهر كده ممكن أعمال تتساوى في ظاهرها، ولكن بون شاسع بين العملين. ده عمل ما قصد به إلى الله عز وجل، وده عمل أراد به دنيا. يبقى نقوله نفرق بين عملين إزاي؟ يبقى عن طريق النية. لذلك قال: الخطأ النساء في العتاقة والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا وجه الله. يبقى لابد أن يكون في النية. النية ده عمل قلبي، النية دي عمل قلبي. يبقى لابد من وجود النية، وجود القصد، وجود القصد. فلذلك الخطأ والنسيان، إن الله عز وجل تجاوز لهذه الأمة عن الخطأ والنسيان وما استكروا عليه، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى يقول الرجل يتسامر مع امرأتي وما فيش مجال أبدا لكلمة الطلاق، ولكن جرت هذه كلمة خطأ على لساني، يبقى لا يؤاخذ بذلك، لا يؤاخذ لأنه لم يقصد الكلمة. غير لما يكون يتمازح مع امرأتي فقال من باب المزاح كده قال أنت طالق، خلاص يؤاخذ بذلك، يؤاخذ بذلك الكلام. لكن هو أساساً يعني لا يمازح المرأة ولا يقصد هذه الكلمة، ونقول إن المجال أو النقاش والحوار بعيد تماماً عن هذا الأمر. لكن قالت خطأً، يعني قالت خطأً، بدل أن يعبر لها عن كلمة فيها مودة وألفة ومحبة جرت هذه الكلمة عن لسانه خطأً، يبقى لا يؤخذ بذلك. فلذلك إن لكل امرئ ما نوى ولا نية للناس والمخطئ. ثم ذكر باب التالي، باب إذا قارد العبد هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. قال: إذا قارد العبد هو لله ونوى العتق والإشهاد في العتق. ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه ضل كل واحد منهما من صاحبه، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة رضي الله عنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا هريرة هذا غلامك قد أتاك. فقال: أما إني أشهدك أنه حر. قال فوحين يقول يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. أيضا في رواية أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم قلت في الطريق يا ليلة من طولها وعنائها على أنها من دارة الكفر نجت. قال وأبق مني غلام لي في الطريق. قال فلما قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم بايعته، فبين أنا عنده اصطلع الغلام فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة هذا غلامك، فقلت هو حر لوجه الله فاعتقته. لم يقل أبو كريب عن أبي أسامة حر. ثم ذكر رواية عن قيس رحمه الله قال لما أقبل أبو هريرة رضي الله عنه ومعه غلامه وهو يطلب الإسلام فضل أحدهما صاحبه بهذا وقال أما إني أشهدك أنه لله. يبقى إذا قال رجل العبد هو لله يبقى ده اعتقه ونوى العتق، يبقى هو لله ونوى العتق يبقى يعتق. والإشهاد في العتق هل يا ترى يلزم الإشهاد؟ لا يلزم الإشهاد، لا يلزم الإشهاد في العتق، لكن قال أشهدك أنه لله. قلنا لو قال هذا لله خلاص يبقى يعتق هذا العبد طالما أنه قال هذا لله وانتوى بها العتق، لكن لا يلزم فيها الإشهاد، أي كأن هذا الأمر لا يتم إلا بشهادة، ولكن شهادة زيادة التأكيد، يعني زيادة التأكيد لكن لا يلزم فيها الإشهاد، إن أشهد على ذلك يبقى ده زيادة، لكن قال هو لله ونوى العتق يبقى هو عتيق، يبقى هو أصبح معتق. والإشهاد في العتق. قال في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه لما أقبل يريد الإسلام ومعه غلامه مع عبد لهم ضل كل واحد منهما من صاحبه افترق، فأقبل بعد ذلك وأبو هريرة جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة هذا غلامك قد أتاك. يبقى أغبق منه الغلام، أغبق منه يعني نقول أنه هو يبقى ضل الطريق، والإباق طبعا أن هذا غلام بيفر يهرب، يهرب ذلك الغلام، لكنه أبق، ومعنى الكلام أنه هو ضل كل واحد منهما من صاحبه يبقى ليس عن عمد. فأقبل على ذلك أبو هريرة رضي الله عنه جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو هريرة هذا غلامك قد أتاك، فقال أما إني أشهدك أنه حر أعتق. وفي رواية أما إني أشهدك أنه لله، أما إني أشهدك أنه لله. فأيضا قال هو حر لوجه الله، يجي كلها جمل، قال هو حر لوجه الله، قال أشهدك أنه لله، قال أما إني أشهدك أنه حر، يبقى قال أشهدك أنه حر، يبقى كده أعتق. الكلمة دي يبقى عتق، يبقى قال هو حر يبقى هو حر، حر وجه الله إنه لله، كل دي كلمات يعبر بها عن عتقه لذلك الغلام. فهو حين يقول يا ليلة من طولها عنائها على أنها من دارة الكفر نجت، يعني أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يعني كأنه يعني مقابل هذه النعمة أن الله عز وجل شرح صدره للإسلام، فكان مقابل ذلك أن أعتق ذلك الغلام، يبقى عتق لهذا الغلام كنتيجة لأن الله سبحانه وتعالى شرح صدره للإسلام. قال أنه لما أقبل يريد الإسلام، يبقى كان إقباله عشان يدخل الإسلام، ودي من نعم رب سبحانه وتعالى، فمن يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. يبقى الإنسان لابد يعني يتحدث دوما بينه وبين نفسه بنعم الله عز وجل عليه، من أجل النعم أن الله تعالى شرح صدرك للإسلام، فمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. دايما كده تذكر أنت مسلم، يعني أنا مسلم بتذكر دايما أنا مسلم، يا ترى كيف يكون الحال لو كنا على غير هذا الدين على غير هذه الملة؟ فالإنسان يصاب بحالة من الفزع والاضطراب والخوف، نقول لو كنا على غير هذه الملة فدام من الرب سبحانه وتعالى. تذكر هذه النعمة حتنسى الإنسان أي صورة من الصور، لو كان فقيرا لو كان مريضا، لكن أنا مسلم ده من فضل الله عز وجل، وهذا من فضل الله عز وجل علينا، يبقى دائما تتذكر هذه النعمة. فكان مقابل هذه النعمة من أبي هريرة رضي الله عنه أن أعتق ذلك الغلام، يبقى كيف تقابل نعم الرب؟ يبقى إن أحدث لك نعمة فلتحدث له شكرا، إن أحدث لك نعمة فلتحدث له شكرا. دائما تتذكر إحنا خلاص بقينا مسلمين، يعني إحنا الحمد لله مسلمين، لا نقول على ذلك ألا تتذكر ذلك؟ دائما تتذكر دي من نعم الرب سبحانه وتعالى، لأن المطلوب مش أنا الآن إيه، ولكن الاستمرارية والاستدامة، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يبقى الاستمرارية والاستدامة هذه قلوب بين أصبعين وصبر الرحمن يقلبها كيفما شاء. فالإنسان لابد أن يصاب بحالة من الخوف إن هو يرجع قرى أو يرد بعد إيمان. يعني هل أنت بتأمن الأمر ده؟ هل أنا ما بخافش على نفسي من الأمر ده؟ لابد يبقى فيه خوف فعلا بينتبه الإنسان. أخشى على نفسي نعم. ولذلك يعني ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يدعو اللهم مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي استفاه ربنا سبحانه وتعالى وخير خلق على الإطلاق أو شافع ومشفع وأول ما تفتح له باب الجنة وكذلك غفر الله سبحانه وتعالى ومتقدم الذنب وتأخر. وذلك كان كثيرا ما يدعو هذا الدعاء اللهم قلب القلوب ثبت قلب على عبودية. هذه عبودية لله سبحانه وتعالى شو مع هذا النعت أيضا ولكن دي عبودية لله سبحانه وتعالى. أعلم أن قلبي بين إصبعين صبع الرحمن يقلبه كيفما شاء. ده تطلب من العبد أن هو قلبه يبقى معلق بربه سبحانه وتعالى ولا يأمن ولا يركن إلى حالي وإلى نفسي أبدا. والمطلوب أن احنا نستمر يا أيها الذين أمنوا آمنوا بالله ورسوله استمرار الاستدامة الاستمرارية والاستدامة على ذلك. ولذلك يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمر على هذا الدين نتشبث به حتى خروج الروح إلى بارئة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين حتى يأتيك اليقين. فدي من نعم الرب سبحانه وتعالى أجل نعم الرب سبحانه يبقى دائما تتذكرها وتحدث شكرا لله سبحانه وتعالى على ذلك. مش هي خلاص هي نعمة يعني أعطاء العبد فقط لكن ممكن تنزع منه ممكن تنزع منه ممكن تنزع. فهذا المطلوب ان احنا نستمر نستديم على ذلك حتى نلقى الرب سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي قال باب أم الولد باب أم الولد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. قال من أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. ثم ذكر رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت إن عتبة ابن أبي وقاص عاهد إلى أخي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يقبل إلي ابن وليد الزمعة. قال عتبة إنه ابني. فلما قادم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليد الزمعة فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل معه بعبد ابن زمعة. فقال سعد يا رسول الله هذا ابن أخي عاهد إلي أنه ابنه. فقال عبد ابن زمعة يا رسول الله هذا أخي ابن وليد الزمعة ولد على فراشي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليد الزمعة فإذا هو أشبه الناس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو لك عبد ابن زمعة من أجل أنه ولد على فراش أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبه بعتبة وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب أم الولد. أم الولد يبقى ليها أساسا ملك يمين ولكن اتخذها السيد فراشا له. يبقى جواز أن الإنسان يطأ ملك اليمين فأخذها فراشا يطأها فحبلت منه فولدت منه ولدا أصبحت أم ولد. أم الولد لها أحكام يبقى لا تباع أم الولد ولكن يبقى حرة إذا مات السيد. يبقى حرة إذا مات السيد يبقى دي أم ولد. يبقى أم ولد الولد ده يبقى حينسب إلى هذا السيد ينسب إلى هذا السيد ويبقى ده أم ولد وبالتالي بتبقى حرة طليقة بموت ذلك السيد إلا إن اعتقها قبل ذلك. إلا إن اعتقها قبل أم الولد لا تباع. فذكر باب أم الولد. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أشراط الساعة أن تلد الأمة ربها. تلد الأمة ربها المالك. يبقى ده قالوا إن ده نتيجة انتشار الجهل. الصورة من الصورة التي تذكرها العلماء كنتيجة انتشار الجهل هتباع أمهات الأولاد. تباع هي لا تباع. يعني أم الولد هي ما زالت في الرقة هي ولكن هتباع كنتيجة الجهل والبعد عن الأحكام. فتباع أم الولد ولعل مع تكرار البيع يشتريها ابنها ولا يعلم أنها أمه أساسا. فأن تلد الأمة ربها اللي هو المالك يعني ربها. فدي صورة من الصور نتيجة الجهل بالأحكام هتباع أمهات الأولاد وهي لا تباع وكذلك تكون حرة طليقة بموت الشهيدة إلا إن أعتقها قبل ذلك. فنتيجة بقى بعد الأحكام، أحكام مش معلومة، طب مين اللي بيعرف أنه مات الأولاد تباع؟ هنجد ممكن قلة قليلة جدا هي اللي تعلم ذلك الأمر. حتى في طبقة المتدينين أحكام دي أساسا خاصة، يعني لا يعلمها عوام الناس. فحنجد إحنا كمسلمين لا نعلم هذا الأمر، لا نعلم، كنتيجة لغياب الأحكام، كنتيجة لغياب الأحكام. إن كان هناك يبقى سبايا تقع في الأسر، وبالتالي على ذلك اتخذ هذه الأمة فراشا له ووطأها فحبلت منه فلدت ولدا، ينسب إليه، هينسب إليه، يبقى إلى سيدها، ويبقى أصبحت أم ولد لا تباع وتكون حرة طليقة بموت هذا السيد. لكن نتيجة الجهالة بالأحكام وغياب الأحكام فهتباع مات الأولاد، وعلى ذلك تباع من يد إلى أخرى، فقد تقع في يد ابنها وهي لا يدري، فأصبحت أم أم عنده، أم أم عنده، فأنتلد الأمة ربها. يبقى دي صورة من الصور، وشاد من كده كما قال بعض أن هي هتباع. ثم ذكر رواية أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقضي إليه ابن وليد الزمعة. يبقى وليد الزمعة دي أما، أما الزمعة، أما لزمعة، وكانت فراشا له، وكانت مش كل أما تبقى فراش له، ولكن واتخذ هذه الأما فراشا، فراشا له، يبقى ملك اليمين، يبقى إلا على أزواجكم أو ملكت أيمانكم، ده ملك يمين واتخذها فراشا. فيقول عائشة رضي الله عنها أن عتبة بن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد بن أبي وقاص أن يقضي عليه ابن وليد الزمعة، قال عتبة إنه ابني. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الفتح أخذ سعد ابن وليد الزمعة، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقبل معه بعبد بن زمعة، عبد بن زمعة اللي هو أخو سودة. فقال سعد رسول الله هذا ابن أخي، عاد لي أنه ابنه، قال ان عتبه قال له ان ده ابنه، ان هو اساسا يعني وطأ هذه الامه وحبلت منه فهي ابنه. فقال عبد بن زمعه رسول الله هذا اخي ابن وليد الزمعه ولد على فراشه، يبقى ده ابن وليد الزمعه، والوليده دي الامه كانت فراشا لزمعه اللي هو ابو عبد ابو سوده، كانت فراشا له، فقال ولد على فراشه، يبقى كانت فراشا له، كان يطأ هذه الامه، وبالتالي على ذلك فنظر إلى الرسول، فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليد الزمعة فإذا هو أشبه الناس به، أشبه الناس بعتبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراش أبيه، يبقى كانت دي أمة بيطأ زمعة، وبالتالي الولد للفراش ولا العاهر الحجر، إلا أن الرجل ينكر ذلك الأمر ويلاعن على ذلك، لكن أصلا يبقى المولود ينسب إلى فراش الزوجية، أو إن هي لو كانت أمة أيضا تنسب إلى مالكة إن كان يطأها، إلا أن نفى ذلك الأمر، فعلى ذلك يبقى زمعة ده مات. فليه زمعة؟ يبقى لما ولد الولد ده عبد اللي هو ابن زمعة اللي هو أخو سودة رضي الله عنها، قال إن هو ابن وليدة أبي ولد على فراشه، هذا ابن وليدة زمعة ولد على فراشه، يبقى كانت فراشا له. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن وليد الزمعة فإذا أشبه الناس به، أشبه الناس بعتبة، شكل عتبة تقاسيمه كده، ونقول الشكل نقول فلان ابن فلان، عرفت منين؟ من الشكل الظاهري. فأيضا الشكل يقول إنه ابن عتبة، ولكن طبعا ده دي قرينة، هذه قرينة، لكن الدليل الأقوى إن الولد للفراش ينسب لفراش الزوجية، إلا إن الزوج يلاعن على هذا الأمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولك يا عبد بن زمعة، وأن لي من أجل أنه ولد على فراش أبي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجبي منه يا سودة بنت زمعة مما رأى من شبهه بعتبة، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ترى حتى ماتت. يبقى هو بقرينة كده يعني شبه عتبة، حامل صفاته، ولكن كحكم نقول الولد ينسب للفراش، فالولد الفراش العاهر الحجر، وبالتالي لكنه قال سودة بنت زمعة رضي الله عنها احتجب منه يا سودة لما رأى من شبهه بعتبة، القرينة، لكن ما حكمش بقرينة، لكن ده الأصل في مسألة الحكم أن الولد للفراش ينسب إلى فراش الزوجية، وكانت سودة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أم الولد لا تباع وتكون حرة طليقة بموت سيدها، لكن ده من أشراط الساعة كنتيجة جهالة الناس عن الأحكام وغياب الأحكام عن الناس. فنقول على ذلك، احنا اتكلمنا عن أحكام الرق وقلنا أن أم الولد لا تباع، نقول قلة قليلة ممكن تعرف ذلك الأمر، لكن الأكثرية لا يعلمون ذلك الأمر، أن الأحكام الخاصة. ثم ذكر الباب التالي، باب بيع المدبر. ذكر عن عمرو بن دينار رحمه الله قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباعهم. قال جابر رضي الله عنه: مات الغلام عام أول. يبقى بيع العبد المدبر، ومرت علينا هذا الأمر في البيوع، بيع العبد المدبر. يبقى السيد قال هذا حر متى مات السيد، يبقى ده قال عبد المدبر، يبقى أي أنه يعني حيعتق بموت السيد، حيعتق بموت السيد، يبقى كأنه كده أوصى بعتق هذا العبد. فقال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، يعني جعل عبد مدبر أي يبقى حر طليق بموت المالك السيد. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباع. وأن الرجل كان في حالة من العوز والحاجة، فباع النبي صلى الله عليه وسلم العبد المدبر وأعطاه ذلك المال. قال جابر رضي الله عنه: مات الغلام عام أول. يبقى باب بيع المدبر، يبقى جواز بيع العبد المدبر. قلنا أنها عبارة عن كأنها وصية، قلنا جاز الإنسان طالما أنه حيا يغير الوصية. يبقى الإنسان كده عنده مال أوصى أن يكون لفلان كذا عند موته، ولا وصية الوارث، والوصية لا تزيد عن الثلث. هو أوصى بمبلغ من مالي، يبقى رجل مالي كده أوصى بمبلغ المال إلى فلان ليس له قرابة، أوصى له بهذا المبلغ، يبقى دي وصية تنفذ إمتى؟ بموت ذلك الموصي. لكن الموصي ما زال حيا جاز أن يغير الوصية، جاز أن يقوم بنسخها، جاز أن يقوم بشطبها تماما. يبقى كان قد أوصى ثم ألغى ذلك، لأن الوصية لا تنفذ إلا بعد موته، ما زال حيا يبقى جاز أن يغير هذا الأمر. برضك هنا لما يدبر ذلك العبد مش معناه خلاص خرج عن ملكيته، ولا هذا كلام لا يستطيع أن يتراجع عنه، لا. يبقى العبد المدبر يباع ما تحتاج السيد إلى ذلك طالما ما زال حيا، طالما ما زال حيا. فلذلك باعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أعتق رجل منا عبدا له عن دبر، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم به فباع. واشترى نعيم بن النحام كما بينا قبل ذلك في روايات السابق. يبقى جواز بيع العبد المدبر، يبقى نقول على ذلك ده في الرقة، هو ما زال في الرق، لكن امتى هيكون حر بموت السيد؟ السيد ما زال حيا جاز ان يتراجع عن ذلك الامر، يبقى جاز له ان يتراجع عن ذلك الامر. ثم ذكر الباب التالي، باب بيع الولاء وهيبته، ونرجع ذلك باذن الله سبحانه وتعالى المره القادمه. نكتفي بذلك القدر، قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.